No. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثالثة من محاضرات تفسير سورة الزخرف، مع قول الله جل وعلا: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. في موضع آخر من كتاب ربنا عز وجل يقول الله جل وعلا مبينا عموم الزوجية: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. في آية ثالثة: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فكلمة زوجين تخص كل واحد معه آخر من جنسه، فهو واحد من اثنين له شريك، ولا تطلق على فرد واحد أبدا، بل على شيء له قرين. في كتاب المفردات في غريب القرآن للأصفهاني يقول: يقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجة زوج، ولكل قرينين فيها وفي غيرها زوج، كالخف والنعل، ولكل ما يقترن بآخر مماثل له أو مضاد زوج. نعم، مما تنبت الأرض من سائر الأصناف، من نبات، زروع، ثمار، أزاهير، غير ذلك، ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها. وجعل لكم من الفلك السفن والأنعام ما تركبون، ذللها لكم، سخرها لكم، تأكلون لحومها وتشربون ألبانها وتركبون ظهورها. سبحانه، ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. الزوجية في عالم البشر معروفة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وللزوجية أو للتناسل قوانين وسنن علمها الله من شاء من خلقه، أطلع بعض عباده على شيء من صفاتها وعلى شيء من سننها. تأمل معي في هذا الحديث، أخرج أحمد والبخاري عن أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخبر عبد الله بن سلام بقدومه وهو في نخله، فأتى فقال: إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي، فإن أخبرتني بها آمنت بك، وإن لم تعلمهن عرفت أنك نبي. فقال: فسأله عن الشبه، بما يشبه الولد أباه وبما يشبه الولد أمه، وعن أول شيء يأكله أهل الجنة وعن أول شيء يحشر الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال: ذلك عدو اليهود، كان اليهود يعتقدون أن جبريل عدو لهم. نعم. قال: أما الشبه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ذهب بالشبه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل ذهبت بالشبه. وأما أول شيء يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت أو كبد الحوت، وأما أول شيء يحشر الناس فنار تخرج من قبل المشرق فتحشرهم إلى المغرب. فآمن وقال: أشهد أنك رسول الله. من ناحية أخرى، بمناسبة الحديث عن الزوجية، اختيار جنس المولود، التدخل البشري في اختيار جنس المولود، ابتداء ينبغي التسليم بما قسم الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ذم القرآن الكريم فعل أهل الجاهلية عدم التسليم وعدم الرضا بالمولود إن كان أنثى، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. الشريعة لا تقاوم أو لا تجرم النزوع الفطري إلى الولد الذكر، لا بأس أن يرغب المرء في الولد سواء ذكرا أو أنثى عامة أو الذكورية بصفة عامة، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. مجمع الفقه قرر أنما عرض عليه موضوع اختيار سعي البشري بالأسباب البشرية لاختيار جنس الجنين، قال: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة لكونها أسبابا مباحة لا محذور فيها. ثم قال: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حالة الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث أو العكس، فيجوز حينئذ التدخل بالضوابط الشرعية المقررة على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة لا يقل عدد أعضاؤها عن 3 من الأطباء العدول تقدم تقريرا طبيا بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب بالمرض الوراثي، ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه فيه. ذلك. ثم أكد القرار على ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار، إلى آخر ما جاء أحبتي في الله، لتستووا على ظهوره. لماذا قال ظهوره ولم يقل ظهورها؟ الحديث عن الجنس، الحديث عن الجنس. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. دعاء ركوب الدابة. لتستووا متمكنين مرتفعين على ظهوره، أي على ظهور هذا الجنس. ثم تذكروا نعمة ربكم فيما سخره لكم وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه. هل كان يقدر إنسان أن يمتطي ظهر البعير لولا أن الله سخره له؟ وقل مثل هذا فيما سخره الله جل وعلا من وسائل انتقال. في تفسير آخر وما كنا له مقرنين، أي مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي لصائرون إليه بعد مماتنا، وإليه سيرنا الأكبر. تنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة، كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وباللباس الدنيوي على اللباس الأخروي، وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وفي الباب أحاديث كثيرة حول ركوب الدابة، يعني من بين حديث علي بن أبي طالب أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله بسم الله بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنعت ثم ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك سبحانه وتعالى. في حديث إن عبدا أصاب ذنبا فقال ربي أذنبت، وربما قال أصبت فاغفر لي، فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت فاغفره، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا، وربما قال أصاب ذنبا، قال ربي أصبت أو أذنبت فاغفر لي، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي غفرت لعبدي غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. حديث ابن عمر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عمر كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون إلى ربنا حامدون. كان من هديه صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا، إذا صعدوا إلى مكان علي كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك. عندما تخف تقول الله أكبر، عندما تنخفض راكعا أو ساجدا تسبح. ففي حديث جابر رواه البخاري: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. الحافظ ابن حجر يقول: مناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفس لما فيه من استشعار الكبرياء، فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله. ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق فيشرع فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج. لكن سؤال هنا، الشخص يقول هذا الدعاء عند خروجه من باب بيته الشقة مثلا، ولا من باب العمارة كلها، ولا من باب الكومباوند بالكامل إذا كان فيه كومباوند كبير؟ ظاهر الأحاديث تدل على ربط الذكر بالخروج أو الدخول من منزل المرء الخاص به على باب منزلك أنت على باب شقتك. ففي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته، وفي رواية عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي يا رب العالمين. وكان إذا ولج بيته يقول: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. فالواضح أن هذه الأدعية تقال عند خروج المرء من بيته وليس من العمارة العامة ولا من المجمع السكني، بدليل إضافة البيت له. ومن المعلوم أن غير شقته التي يعيش بها والخاصة به من المبنى لا يضاف إليه ولا يسمى بيته. سؤال هنا، هل دعاء الركوب يشمل المصاعد؟ محتمل، خاصة المصاعد في زمن هذا في البنايات العالية تصعد بها 20 طابق 30 مشوار. فلا يبعد أن تكون المصاعد أيضا مما يصدق عليها دعاء السفر، كأنها دابة انتقلت بها من مكان إلى مكان، نقلتك من الدور الأول إلى الدور 30 إلى الدور 40 إلى الدور 20. مسافة ما كنت ستطيقها بهذا اليسر لولا أن الله سخرك هذا المصعب. بعض أهل العلم يقول لا، لأني مسألة المصاعب دي كأنها درج سلم، كأنها سلالم ميسرة مسهلة. على كل حال الأمر في ذلك واسع أحبتي في الله، بارك الله فيكم ونفع الله بكم وأجزى لكم المثوبة حيثما كنتم وأينما توجهتم. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وأن إلى ربك الرجعى، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. اختار الله فريقا من عباده المؤمنين فجعل ذكر الدار الآخرة ملازما لقلوبهم لا يفارقهم. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. من تكون الآخرة في ذاكرته دائما نصب عينيه دائما يرجو لقاء ربه دائما، يراقب منطقه، يراقب أقواله وأفعاله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.